صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وضعت الواقعة ليس لوضعتها كاذبة. قال الله سبحانه وتعالى إذا وضعت الواقعة يعني قامت القيامة ليس لوضعتها كاذبة، ما عاد أحد يكذبها ما خنتم يباكم تقول الناس جمعة يبقى أحسن لهم علم ظلم يبقى يروها عيونهم لهم اليوم يكذبوها ما يمرجي لهم عاد أحد يكذب لها يبقى يروها خامضة الرابعة. يعني الله أن الواقعة القيامة إذا قامت إنها تخفض ظلم وترفع ظلم ترفع ظلم في أعلى عليين في أعلى دراء في أعلى منازل الكرامة والعزة وال النعيم في جنات النعيم وتحفظ ظلم في دركات الجحيم لأن أطباق النيران يخزيهم الله هناك يدلهم. إذا رجت الأرض رجع الواقعة إذا قامت يعني إذا أرجعت الواقعة يعني برجع قال الله ترتج الأرض رج تجهز وبسط الجبال وبسط تفتت الجبال تدمر وتفتت الأرض والجبال ما بعد دكة دكة بعدها يوم الجبال الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال في دكة دكة واحدة بارح واحد كلها وتفتت كلها الأرض والجبال ست ذرات هبا مثل هبا الأرض والجبال ست هبا مثل هبا يعني بيشوفها واحد في إشعاع الشمس ورجعت نازل الذرات تتصادم وتترصد في الأرض وتساوى الأرض وترجع عليها الأرض مبسوطة مستوية. إذا رجعت الأرض والجبال وبست الجبال وبستها فكانت هباء منبثا الأرض والجبال هباء منبثا يجي مثل هباء ورجع يتنازل الهباء ويرجع مكانه وتساوى الأرض يجي مستوية تعبها لا جبال ولا بحار ولا شعوب أرض مستوية وحشرهم الله عليها وكنتم أزواجا ثلاثة بني آدم ثلاثة أصناف الناس فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أول صنف أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني إنهم شاء العظيم عند الله كرامهم نزلها رفيعة وأصحاب المشأمة وذلوا أصحاب الشؤم يعني أصحاب الميمنة أجلها أصحاب الثواب والكرامة أصحاب المشأمة أصحاب الشؤم والعذاب أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والقسم الثالث هو السابقون السابقون يعني هم يسبقوا إلى طاعة الله وبيجوهم أول من يفعل الخير كما عمل الله الطاعة جاءهم البادل إلى الأولين هذا لهم السابقين إذا جاء بعث الله نبي جاءهم الأولين وإذا أمر الله الطاعة سببوها وفعلها قدام غيرهم هذا لهم منازل زيادة على أصحاب الميمنة هذا أفضل من بيجوهم أفضل الخلق أفضل الدنيا عنهم أهل المنازل الرفيعة عند الله السابقون أولئك هم المقربون يعني هم كرامة الله والمقربين من الله أكثر من غيرهم في جنات النعيم أقبل السابقين يتهم الله في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين به ناس من الأولين من الأمم السابقة وبه قليل من أمة محمد السابقين يعني بهم من قليلة في البشر السباقين إلى الخيرات والسباقين إلى الإيمان والسباقين إلى الطاعات والثالة من الله والسمع والطاعة لله ورسوله هم قلها قليلة من الأول من الأمم السابقة هم قليلين وفي الأمة محمد هم قليلين ثلها من الأولين وقليل من الآخرين الثلها من أعلمها من أقلها جماعة قليل جماعة غير بيض عطاوه اللي يضربه في صراحة على سبب الموضوع قال الله في جنات النعيم يقعدوا على سبب موضوعنا كأنها محبوكة هذه العديدة يعني مزخرفه وذهب وفضه وأسرار حقتهم مزينة متكئين عليها متقابلين يجلسوا عليها أسابين على السرور الثيابه وعلى السرور الهوى على مضوره ومحبوكه بالذهب والفضه مزينة يطوف عليهم ولدان مخلدون على السابقين جار السابقين السابقون يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم بيدوا بينهم يخدمهم الخدمة جارهم بلاء بأكواب وأباريق يدافعون لهم الشعر عن العشرة بأكواب وأباريق وكأس من معين كأس من معين يعني كأس خمر على أكواب يشربون خمر الجنة لا يصدعون عنها لا بيجتمعون رأسا منها ولا ينزفون ولا بيتذهب عبونهم من السكر لا وفاكهة مما يتخيرون وبيطوفوا عليهم بفاكهة وغلمان الولدان يجونهم بالأكواب والأباريق أنواع الشرابات ويجونهم بفواكه مما يتخيرون هذه يشتهون ويطلبوها ولحم طير مما يشتهون يأكلون اللحم يختموهم يقدموها لهم وحور عين ولهم حور عين السابقون معهم حور عين كأمثال المخلون زوجهم الله من زوجات من حور العين يعني في حسنهم مثل حسن المخلون يعاد في أحذيته ما قد تعرض الشمس ولا الهواء ما قد تغير لونه جزاء بما كانوا يعملون عطاهم الله هذا الجزاء حين كان أعمالهم حسنة وجزاهم بالجزاء الحسن والجنة لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم ما بيسمعوا في الجنة لغو باطل ولا تأثيم ولا ما بيسمعوا كلام باطل وكذب وسيش جمع الله كذابين ولا سجنهم في جهنم هذا الكذب اللي إذا الناس كذبهم ولغوهم باطل وشتم وكلام باطل يجمعهم الله روح الجنة ما حد يسمع ما حد فيها هل الله ما عبش في الجنة لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما نعم يعني لا يسمعون إلا التكريم منهم التسليم عليهم والتكريم منهم من الملائكة ومن الناس نعم لا تكريم يقول الله وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا كان الاسم الأول السبانين أخبر الله عن أصحاب اليمين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يعني لهم شأن عظيم عند الله ولهم منازل في عهد ولهم ثواب عظيم في سجل محمود السجل يعني شجر العلب عندنا محفوظ يعني ما بيقع في الشوك فالجنان حقتهم بيقع في السجل لكن ما عطيها شوك وطلح المنبود طلح يعني شجرة الموز أشجار الموز منبودة بيجي ملانة أثمار وظل الممدود ظلال في الجنة ممدود طويل ما يلتقع وماء المسكوب الأنهار بتجري حليلها وفاكهة كبيرة أنواع الفواكه لا مقطوعة ولا ممنوعة ما بتقطع ولا سهلة ولا يمنعوا منها طوعة على أدان ما بتقطع مثل فواكه الدنيا لا بتجي في فصل من فصول السنة ورجع تمشي لا ممنوعة حقت الجنة ما بتقطع ولا هي ممنوعة مثل بساتين الدنيا بتجي ممنوعة مطربها لحد قربها هذا ما ذكرها لكن من المرض وفرش مرفوعة فرش بديه مرفوعة مجاتي رفيعة الحور إحسان فوقها إن أنشأناهن إنشاء الحور على الفرش المرفوعة إن شاء الله الحور في الجنة إن شاء يعني أبتدعها مختار خلقهم في الجنة لا الجنة مثل عملهم فجعلناهن أبكار يعلم الله أبكار في الحور عربا أسرابا عربا يعني أنهم يتوددوا إلى أزواجهم تودد إلى زوجها وتقال وجنها على الحور أترابا يعني هي مستويات في السن ما بها في كبيرة وعادها صغيرة هي في سن واحد لأصحاب اليمين هذا التراب يعده الله الفواكه والحور هي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين جمعهم من الأولين وجمعهم من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال هذا الاسم الثالث إنهم أصحاب الشؤم وأصحاب العدد في سموم وحميم، في سموم يعني في حر من حر جهنم، وحميم من ماء جهنم في غليظ يقطع البول، وظل من يحمم، وظل ما بلا من ظل جهنم، ما من دخل جهنم ما هو لا سعير، لا بارد ولا كريم، لا له بارد ولا فيه منفعة، ما بلا فيه عذاب في ظل جهنم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، لأنهم جاءوا في الدنيا مترفين وأهل تنعم وأهل غنى وثروة وبطروا في الدنيا وكذبوا واستكبروا. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا، بطروا في الدنيا حين قد أسبغ الله عليهم النعم وقد أكد عليهم الخير كفروا بالله وكذبوا، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا مصرين على الشرك والكفر وعلى كبائر العصيان، ما رضيتوا بوجه إلى الله. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وكانوا يمكن البعث، قالوا كيف نحن عبا نبعث إذا بدنا تراب وعظام أو آباؤنا الأولون، وحنا وآباؤنا لغالي قم ماتوا القرون الماضية. هذا الله يقول إن الأولين والآخرين لم يجمعون إلى نبات يوم معلوم، كان يقول هنا حمد إن الله لا يبعث الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم إلى يوم القيامة ويحيهم جمع أهل الحساب والعذاب. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، بأجمع الله الأولين والآخرين ويحشرهم في ليك اليوم دي قدر في يوم القيامة، هو معلوم عند الله ومحنا دائما حمدها في ذلك. ثم إنكم أنها الضالون المكذبون، عندما يجمعهم الله في ميقات يوم معلوم ويحاسبهم الضال المكذبون، قال الله ثم أنكم أيها الضال المكذبون لآثمون من شجر من زقهم بتأكلوا، يعني الله يهبكم تأكلوا بشجر تزقهم في جهنم يعذبكم بها، فما لئون منها بطن ثم الأرض ونفر بشجر تزقهم فشاربون عليه من الحميم، يجأس بهم الله من الحميم بعد ما يملأ فطول هم يحمل خزقهم، فشاربون شرب الهيم وبا تشربوا من الحميم مثل شرب الإبل العطاش يجدي عارشة تشربوا يعني فيكم عطاش تشربوا مثل شرب الإبل العطاش. هذا نزلهم يوم الدين، قال الله هذا ضيافتهم يوم القيامة، أول شيء دخلهم جهنم من أول شيء يروح يأكل، هذا هو يأكل يأكل ويشرب رزقهم ويشربوا عليهم الحليب. يا الله نحن خرجناكم أيها المشركون فلولا تصدقون نحن ما تصدقون، أفرأيتم ما تمنون لا أخبروني الملك الذي تمنونه أأنتم تخلقونها أم نحن الخالقون، أنتم اللي تخلقون لكم عيال وأطفال أو الله الذي يخلقها، ومن بلا بتضعوا المني في رحم الله هو خلاص ما ولا خلق بخلق أيضا وهم بدي بحاجة حرج له ولد، قال هم هم اللي يخلقها أنتم أحنا ذي بنا خلقها أنتم تحلقون هم نحن خالقون، نحن قدرنا بينكم الموت، يا الله أحنا ذي قال الله إنه ذي قدر بينهم الموت، الله ذي دنيتهم في ألف تيها قدر ذي قدرهم كل واحد وأسي أجله، وما نحن بمسبوقين ما حد فايت لله ولا هارب من حكم الله، الله ذلك حكمه بقدرته وقدرته، ما بحد أحد يهرب من ملك الله من قبوة الله من قدرته، ما حد سابق له يهرب منه، على أن نبدل أمثالكم ونشأكم فيما لا تعلمون، لأن الله قادر على أن يميتكم ويبدل أمثالكم يحبدل بشر فرعون غيركم بدلكم يخلقكم ونشأكم فيما لا تعلمون، والله قادر على أن ينشئهم في أخذ يوم القيامة أهلكم بدلهم ويجعل في إبعاثهم يوم القيامة كلهم بينكم، ولقد علمتم من النشأة الأولى اتعلمتم أن الله خلقكم أول مرة فلولا تذكروا بعضكم تفكروا أن الله باقي قدر أنه ما دام أنه بدأ ينشأكم أول مرة أنه قادر أنه ينشئكم ثاني مرة ويحييكم ثاني مرة، وش بتنكروا بتعلمتم من النشأة الأولى جعلوا أفرأيت ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يا الله أحضروا الحرث اللي تحرثونه وتزرعونه هو تجيب تحمد الله الزرع من الأرض وتكبرها وتحمد الثمر الله اللي يزرع. لم نشاء من الله حطام هو تنتفكها الله لم نشاء أن احنا ولد على الزرع حد يكون حطام يعني نية بسحة متفتت وشبها بيها غير عيّ لهم ثمر ولا عيّ لهم شيء. فضلت متفكرة إننا مغرمون بل نحن محرومون وبعد جاءت تتحسر وتتحزر وتقولها احنا مغرمون يعني احنا قد خسرنا وقد قدمناها لآلها قد نزلنا غرام وخسارة بل نحن محرومون بعد جاءت جابر ونحن قد خسرنا وغرمنا ونحن قد حرمنا الله مع معنا شيء يعني ما معه ما بلده الاعتيار ما بلده الاعتيار يقول له كليه ما يهدكم لكم تاء لكم تيار لكم بزار وتيار لكم بريز ما بل الله ذي يزكم الله بعد العين هذا بريز هم العين لكم شيء ما بل ما بيعتى ما بل ما بيعتى يا بابا ما فيكم لأن إنكم حسرتم إنكم محرومين ولا جال لكم رزق ما يهدكم رزقكم فوزكم أفرأيتم الماء الذي تشربون أحضرون الماء الذي تشربون منه أأنتم أنزلتموه من النزل أم نحن ننزلون وأنتم أنزلتموه من السحاب والله الذي ينزلها لكم أيها الناس فاشمع لكم ما تشكر الله وطيعوه وتوجهوا إليه واشد العناد على ربكم الذي يحب لكم المطر الذي يخلقكم من النطفة الذي يحل لكم الحب والثمر الذي ينزل لكم الماء تشربون لو نشاء جعلناه أجاجل لا لا لو شاء الله أن يجعلهم في الماء البحر ملح أجل ما يستوي يشربوه ليش ما يشكروا فلو لا تشكرون ليش ما تشكروا الله على نعمه عليكم ليش ما لكم تكفروا بالله وتجحدوا به ولا تكفروا نعمه عليكم أفرأيتم النار التي تورون يا لحظوني النار التي تبدوها توروها تولعوها أأنتم أنشأتم شجرتها أنتم دخلتوا الشجرة حقتها أما نحن نشلون والله لا ينشأ الشجرة نحن جعلناها تذكرة ومتاع للمؤمنين الله جعل النار تذكرة للناس يتذكرون يذكروا بها نار الآخر ومتاع للمؤمنين ومتاع تمتعوا بها الناس في الدنيا يخبضوا فيها ويطبخوا عليها ويخبضوا ويضوحوا فسبح باسم ربك العظيم عندما عرفنا أن الله أنه اللي خلق وسبح وسبح سبح الله سبح يعني نزهه وقدسه وعبده وحده ولا تعبد معه غيره ما غيره لا بيسبر لا خلق شجر ولا أهب لكم ماء ولا أهب لكم ولا خلقكم من نطفة ولا زرع ولا أخرج لكم ثمر توجهوا إلى الله التسبيح والعبادة وعبده وحده ولا تعبد معه غيره كل يستحب العبادة أنه بينعم عليكم هذا النعم سبح باسم ربك العظيم ورب ربي العظيم جعل الله فلا أقسم بمواقع النجوم حلفنا الله أن أقسم بمواقع النجوم في السماء وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أقسم الله بالنجوم لقد تفكروا في خلق السماوات تفكروا فيها الله ما بيقسم الله بشيء عظيم لقدهم تفكروا في وش ما بيقسم الله لا بشيء عظيم لقدهم يتفكروا في وش الذي أقسم الله به تفكروا في آيات السماء لبحث الله في السماء اليوم إنه هو قسم الله تعالى العظيم وقال الله فلا أبسموا بمواجع اليوم وإنه هو قسم الله تعالى العظيم إنه هو قرآن كريم أحد ذي بيتني عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو قرآن كريم يعني كثيرا نفعلكم أيها الناس في كتاب محنون لا يمسه إلا المطهرون هو كان في كتاب محنون في السماء أم الكتاب أنزلها الله من كتاب المحنون لا يمسه إلا المطهرون ما بيقربها إلا الملائكة ما بستر الشياطين هات تجعل تلقي بتحبينه ولا تدخل بينه الشياطين ما تنزلت به الشياطين الشياطين ما بيمسه إلا الملائكة على الكتاب المكنون تنزيل من رب العالمين ونزلها الله من الكتاب المكنون من رب الكلام رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مجهنون قال الله أنتم كذبين بالقرآن يعني استنكروا عن كيف يكذبوا بهذا القرآن الذي أنزل الله من الكتاب المكنون بما يستهدف المطهر فاستنكروا الله عن كيف يكذبوا بهذا الحديث وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ما بيعترفون الله بنعمة، بيرزقهم الله وبيكذبوا بالله، لبا يقولوا أن إحنا إذا جاءهم خير الأمر لبا يقولوا من النجم من النجم الفلاني، ومن ما بيعترفوا بالله بنعمة ولا يشكروا الله على نعمة. فلولا إذا بلغت الحكومة وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال يعني كيف إذا بلغت أطروح الحلقوم، كيف إذا الإنسان قد صبر على فراش الموت وقد بلغت أطروح الحلقوم وقد با تخرج وأنتم حولها أيها الناس تنظروا إليه وهو بي تخرج نفسه، وقال الله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قال الله وإحنا أقرب إليه منكم أيها الناس أذي أنتم حوله، الله أقرب بقدرته وملائكته، ملك الموت عنده ملائكته وقدرة الله محيطها بيها على فراش الموت، وأنتم مشركين عند مريضكم ويقبل ناس، الله أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينة ترجعونها، لو هو على ما بتقولوا إنكم إن الله ما بش جزاء ولا بحساب ولا بهرب ولا به جزاء ولا بشيء، ليش ما ترجعوها؟ ليش ما ترجعوها الروح لا تخرج؟ ليش ما ترجعوها إذا عندكم ما به ربي بيدينكم ويجازيكم ويحاسبكم؟ أنتم معترف يعني ما معترفين إن الله بياخذ الروح ويرجع يعذبها ويجازيها؟ قال ما دام لكم أنتم معترفين بالجزاء، أنتم معترفين إن الله بيدينكم ويحاسبكم، ليش ما تردوا الروح؟ إذا أنتم صادقين ما به لا جزاء ولا به ولا الله دار لكم يعني يجازيكم يحاسبكم، إذا أنتم صادقين ترجعوا الروح في الجسد ولا تخلوها تخرج. ليش ما تفكرون في قدرة الله أن الله ينزع الروح منهم قصبة ما عندها أن يردوها؟ قال على عنده قدرة الله يحيطها بذا وأنها يأخذ الروح ويدينها ويجازيها. فأما إن كان الذي خرج نزع الله روحه، فأما إن كان من المقربين، إذا هم المقربين يعني السابقين دراء السابقين، فربكم وريحان وجنة نعيم، فهلقى روح من الله يعني راحه ونعيم وسعادة عند الله ثواب عظيم في جنة النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، إذا جاء من أصحاب اليمين إذا أروح لي بزعوا فبالي تتلقى روحه بالسلام من أصحاب اليمين اللي قدامه، فيتلقى روحه بالسلام والتسليم ويأمنه من عذاب الله ويبشر بالسلامة ويحييه ويكرمه مستقبل الله. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، لا جده ضيافه من حميم، ضيفه الله من حميم وحجرة الزكوم في جهنم، فنزل من حميم وتصلي في جهنم ويحبها الله في نار جهنم. إن هذا لهم حق اليقين الذي أخبره الله به ثواب العقاب، حق اليقين حق يقين ما في شك، فسبح باسم ربك العظيم، ما دام منها الحق اليقين فتوجهوا الى الله وسبحوا اسمه وسبحوه يعني نزهوه ولا تجعلوا الله الشريك وعبده وحده وقدسوه، يقول لكم تسلموا من عذابه، يتنالوا ثوابه مع اصحاب اليمين ولا مع السابقين.